نعم، والمقصود من هذا أن الله عز وجل بدأ في هذه الآيات في وصف المنافقين، وما أحد جل المنافقين وكشف عوارهم وبين دقائق ما في نفوسهم مثل كتاب الله عز وجل، لأنه الأخبر بهم والأعلم بما في نفوسهم. ولذا قال الله عز وجل: الله يعلم ما في أنفسكم، وقال: وإن الله عليم بذات الصدور، فما يدور في القلوب يعلمه الله عز وجل. والمتأمل لكتاب الله عز وجل يجد أن المنافقين قد فضحوا في كتاب الله عز وجل وبينت حالهم بيانا لا يحتاج الإنسان إلى صفات أخرى حتى يعرف أحوال المنافقين. وهذا البيان فيه حكم عديدة، منها أن يعلم الإنسان هذه الصفات فيحذرها، كما قال ابن أبي مليكة رضي الله عنه فيما رواه البخاري: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما فيهم أحد إلا يخاف النفاق على نفسه، لأنهم رأوا صفات بعضها لا يسلم منه أحيانا المسلم، فيخاف الإنسان أن تكون هذه الصفات فيه. فأنت حينما تسمع هذه الصفات لا تظن أنها في عبد الله بن أبي بن سلول فقط، ربما تكون في بعض من بين يديك، بل ربما يعني يتلطخ الإنسان في بعض الصفات. إذا كان فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأتي إلى حذيفة ويقول: يا حذيفة، أسألك بالله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ هل عمر رضي الله عنه يشك في إيمانه؟ حاشاه، لكنه يخاف، ولذلك يخاف على إيمانه، كما قال الحسن رحمه الله: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. من حكم معرفة هذه الصفات أن يخاف الإنسان، أن يحذرها الإنسان لئلا يتلطخ بها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت فيه خصلة فيه منهن كانت فيه خصلة من النفاق. الأمر الثاني من حكم ذكرها أن يعرف الناس أحوال هؤلاء المندسين في صفوف المسلمين المظهرين خلاف ما يبطنون فيحذروهم، لأن هذا المندس أثره أكثر وأبلغ من أثر الكافر الخالص، الكفار الخلص واضحون. أما من معهم شائبتان، شائبة إسلام ظاهر وشائبة كفر باطن، فهؤلاء الذين يخاف عليهم، لأنهم يعرفون عورات المسلمين ويعرفون النقص الذي عندهم ويصلون إلى الكفار، فهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وليس معهم إيمان يستقرون به، فلا يرعون في مؤمن إلا ولا ذمة، فيبحثون عن الخلل فيبثونه، ولذلك يحذرون. الجانب الثالث: حتى يعرف الإنسان أن الله عز وجل ما ترك شيئا إلا بينه لنا، ونبينا عليه الصلاة والسلام بين كل شيء، ولذلك ينبغي أن نتأمل هذه الصفات. وفي كتاب الله عز وجل يعني خلاصة صفات المنافقين في القرآن أحيانا لما تنظر إليها تصل إلى أكثر من 40 صفة، إذا جمعتها نظرت إليها كأنك ترى المنافق أمامك، لكن هل يلزم أن تجتمع كلها في منافق واحد؟ لا، كما الكفر لا يجتمع كله في كافر واحد، كما الإيمان لا تجتمع صفاته كلها في مؤمن واحد، لكن بعضها قد يكون نفاقا اعتقاديا وهذا الأطم والأكبر، وبعضها يكون نفاقا عمليا.